بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. نبدأ بإذن الله عز وجل مجلس قراءة موطئ إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. نعم، جامع الصلاة على الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسانيدكم إليه، قال رحمه الله تعالى: قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد. هذا ما قرأناه بالأمس؟ لا. سبحان الله، مش نعم. قال: جامع الصلاة على الجنائز. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. قال: وحدثني عن مالك في البخاري. في البخاري أورد ابن عباس رضي الله عنهما، أورد البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه حين أتي بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ووضع على سريره في المسجد، يقول ابن عباس: وبين الناس يصلون عليه، يعني يدعون له، وإذا برجل قد وضع يديه على منكبي ابن عباس، فسمعه يقول: رحمك الله، والله ما تركت بعدك من أحب أن ألقى الله عز وجل بعمله، كم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، أو كما قال. يقول: فنظرت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو كما قال ابن عباس. إذن هذه شهادة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وفيه أن عمر رضي الله عنه صلي عليه في المسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه. قال لأنه لا جريرة له ب لا ذنب له بجريرة أبويه، إذا مات ابن الزنا فإنه يصلى عليه لأنه مسلم ولا ذنب له بما فعله أبواه، وكذا أمه إذا أقيم عليها الحد خلاص كفر ذنبها، ولو لم يقم عليها الحد، لو ماتت قبل إقامة الحد عليها، فهي من المسلمين ترجو ما يرجوه الموحدون، فتصلى فتغسل وتكفن ويصلى عليها. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية حين رجمت، على المرأة الغامدية التي زنت وجاءت وأقرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها فرجمت، ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ما جاء في دفن الميت. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد، فقال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه. قال: فحفر له فيه، فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه، فسمعوا صوتا يقول: لا تنزع القميص، فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة في موضع دفنه، فأفتهم بذلك أبو بكر رضي الله عنه، إذ أنه أخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا ودفن حيث مات، فأمرهم أن يرفعوا فراشه ويدفنوه في موضع موته، في الموضع الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إمام يقتدي به الناس، إنما صلى الناس عليه فرادى، كان الرجال يدخلون عليه، كان الرجال يدخلون عليه فيصلون ويسبحون، فيصلون ويدعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرجون، ثم دخل الصبية فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا، ثم النساء، إنما كانوا يصلون فرادى. نعم، أعد من أول المجلس. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد. قال جامع الصلاة على الجنائز حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. قال يحيى سمعت مالكا يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه. قال ما جاء في دفن الميت حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس عليه أفدانا لا يؤمه أحد. الأقرب أنه دفن صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء. وعائشة رضي الله عنها ذكرت أنهم ما أيقنت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كادت تصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات حتى سمعت صوت المساحي من آخر الليل وهم يحفرون، صوت المساحي وهم يحفرون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما توفي صلى الله عليه وسلم ذكر لأبي بكر من يلي تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن الذي يليه هم بنو أبيه يعني عصبته، ولذلك الذي تولى غسله هم عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس عمه وبنو العباس وعلي رضي الله تعالى عنه، لأن هؤلاء هم عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين تولوا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه، وهم الذين قاموا بدفنه. ولما انتهوا من غسله ولما أرادوا غسله اختلفوا هل ينزعون الثياب عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تنزع الثياب الموتى غير النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فسمعوا صوتا كأنه ضرب عليهم النوم فأغفوا إغفاءة، سمعوا صوتا من ناحية البيت يقول لا تنزعوا قميص النبي صلى الله عليه وسلم، فما نزع عنه قميصه وغسل عليه وهو عليه. ثم حين انتهوا من تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه صلي عليه كما ذكرنا لكم، ثم أرسل العباس إلى رجلين كانا يحفران القبور في المدينة، رجل من المهاجرين كان يحفر على طريقة أهل مكة، يعني يضرح ضريحا، يعني يشق شقا كقبور أهل مكة، فإن أهل مكة إلى الآن يشقون شقا ولا يلحدون لحدا، والآخر كان من الأنصار كان إذا حفر القبور لحد، يعني صنع لحدا في القبر، واللحد الحفرة في جانب القبر إما في الجهة اليمنى أو اليسرى، وكان الذي يحفر من المهاجرين هو أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وكان الذي يحفر لأهل المدينة الأنصاري هو أبو طلحة رضي الله عنه. فأرسل أبو بكر رجلين إلى الرجلين، أرسل رجلا إلى أبي طلحة وآخر إلى أبي عبيدة، ثم قال اللهم خير لنبيك، يعني اختر لنبيك صلى الله عليه وسلم. فذهب الذي أرسل إلى أبي عبيدة ولم يجده، أما الذي أرسل إلى أبي طلحة وجده، فجاء أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه فحفر لنبينا صلى الله عليه وسلم ولحد له، ثم حين صلي عليه دفن من ليلة الأربعاء صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل. قال وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد، فقال ناس يدفن عند المنبر، وقال آخرون يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه، قال فحفر له فيه، فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزع القميص، فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا أيهما جاء أول عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين. الكرازين المساحي، الكرازين هي المساحي جمع مسحاه، والمسحاه هي الآلة التي يحفر بها الأرض. نعم. قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي فقصدت رؤياي في حجرتي في هذه النسخة وفي نسخة الأعظم في حجري رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري وهو الأقرب في حجرها فرأت ذلك في المنام فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أبوها هذا أحد أقمارك وهو خيرها نعم قالت فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتي قال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها قال وحدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما توفي بالعقيق وحمل إلى المدينة ودفن بها نعم لا بأس أن ينقل الميت إن كان من قريب أما إن كان في بلد أخرى فالأصل أن الإنسان يدفن حيث مات ولذلك حين استشهد شهداء أحد رضوان الله عليهم أرادت الأنصار أن تنقل موتاهم إلى البقيع فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنهم حيث قتلوا حتى من نقل منهم لأن عددا منهم كانوا قد نقلوا إلى المدينة أمر بردهم وأن يدفنوا حيث قتلوا وهكذا الأصل أن الإنسان يدفن حيث مات لكن إن كان من مكان قريب فلا بأس من نقله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان قد اتخذ قصرا له بالعقيق العقيق تعرفونه المكان الذي يسمى الآن بحي عروة حي عروة سمي بذلك لأن عروة بن الزبير رضي الله عنه اتخذ رحمه الله تعالى اتخذ دارا له هناك على شفير الوادي وكذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو ابن عم عمر بن الخطاب وختنه على أخته زوج أخته فاطمة فبعض الناس اتخذوا دورا هناك بعيد عن المدينة عن ضوضائها وداخل حدود الحرم على ضفاف الوادي وادي العقيق وهذا الوادي كان قديما كان هو مصطاف أهل المدينة كان الوادي إذا سال وجاءت السيول كان أهل المدينة يخرجون إلى الوادي ويعني كان الموضع موضع متنزه أهل المدينة ولذلك بعض الناس كانوا يتخذون بيوتا لهم هناك فلما مات سعد بن أبي وقاص مات في قصره بالعقيق وكذلك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان له حائط مزرعة هناك وفي المزرعة بيته وكان يسكن هناك ثم نقل وكذا أبو هريرة رضي الله عنه كانت له مزرعة كان له حائط ثم هناك بالعقيق وكان يسكن فيه رضي الله تعالى عنه نعم قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع إلا أن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن فيه إنما هو أحد رجلين إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه نعم هذا رأيه رحمه الله تعالى عروة بن الزبير يقول ما أحب أن أدفن في البقيع لأن أدفن في غيره أحب إلي لما؟ قال لأن البقيع قبور البقيع تنبش بين الفينة والأخرى لأن البقيع مكان منحصر فبعد كل فترة تنبش القبور ويدفن في القبر ميت آخر قال لأن أدفن في غيره أحب إلي يعني أكون وحدي في قبر لا أدفن على أحد ولا يدفن علي أحد لا أدفن على أحد يعني لا أدفن في قبري أحد لا أكون فوق عظام إنسان ولا يدفن علي غيري لما؟ قال إما أن يكون ظالما فأكره أن أجاوره فأكره أن أجاور ظالما وإما أن يكون صالحا فلا أحب أن تنبش لي عظامه أن تنبش عظامه من أجلي نعم هذا رأيه لكن الصحابة رضي الله عنهم كل من مات في المدينة كان يدفن في البقيع بل لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو أول مهاجري يموت في المدينة دفنه النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع كما يذكر أهل السير ووضع عليه صخرة فسئل عن ذلك قال كي أتعلم يعني أضع علامة قبر أخي وأدفن عنده أهل بيتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولذلك يذكر أهل السير أن قبور آل البيت كلها دفنت بجوار قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه ولا زال الصحابة يدفنون في البقيع وتنبش لهم قبور من مات قبلهم وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية وكذا الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام أن عامة الصحابة كان بعضهم يدفن على بعض فكانوا إذا ترجموا في السير يقول دفن على فلان وكذا الذهب وكذا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية لما ذكر موت زين العابدين قال دفن على عمه الحسن بن علي دفن على عمه الحسن بن علي يعني في قبره، فلم يزل الناس يفعلون هذا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى زمن الصحابة. الصحابة كانوا يدفنون في البقيع، وكانت القبور تنبش لبعضهم فيموت هذا ثم يدفن ثم يأتي آخر ويدفن عليه وهكذا، فلا إشكال في هذا. وما كره أحد فيما نعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن في البقيع، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أصحابه في البقيع، بل دفن أهل بيته في البقيع. فهذه زينب ماتت في حياته دفنت في البقيع، ورقية دفنت في البقيع، وأم كلثوم دفنت في البقيع، وإبراهيم دفن في البقيع، وكلهم مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم نعم. قال: الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. قال مالك: وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب. نعم، هذا رأي علي رضي الله عنه، وهو قول مالك رحمه الله، وإن كان أكثر أهل العلم يرون أن النهي مطلق، يعني الجلوس على القبور النهي الوارد مطلق، لكن علي رضي الله عنه كان يرى أن النهي عن الجلوس على القبور إنما المقصود به قضاء الحاجة، قضاء الحاجة من بول أو غائط. وهذا الذي، ولذلك كان علي رضي الله عنه ربما توسد القبر، ربما يعني طرح عليه ثوبه وتوسد على القبر، ولذلك قال هنا أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويتطجع عليها. لما؟ لأنه يرى أن النهي الوارد عن الجلوس على القبور ونحوها إنما هو الجلوس لقضاء الحاجة. ولذلك يقول مالك: وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى، يعني فيما نحسب ونظن، للمذاهب. للمذاهب يعني لقضاء الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، كان إذا ذهب المذهب أبعد يعني إذا ذهب لقضاء حاجته، يعني إذا ذهب للبول أو الغائط. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. نعم. قال: النهي عن البكاء على الميت. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك، وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر وأبو أمه، أنه أخبره أن جابر بن عتيك رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجب. قد غلب، وفي نسخة عبد الباقي غلب عليه. قال: فاسترجع رسول الله، وكذا في نسخة الأعظم غلب عليه. نعم. قال: فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل جابر يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال: إذا مات. فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضيت جهازك يعني أعددت جهازك للجهاد، وكنت أرجو أن تموت شهيدا لكنك مت على فراشك. هكذا تقول ابنته، لأنه كان قد أعد العدة للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى لأمة الحرب والسلاح والفرس وما إلى ذلك، ثم مات. فقالت ابنته: كنت أرجو أن تموت شهيدا، يعني في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنك أعددت عدتك واستعددت للخروج ثم أدركك الموت. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله، أو قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الأدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. والمرأة تموت بجمع يعني عند ولادتها، إذا ماتت في نفاسها فهي شهيد. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أنها سمعت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول وذكر لها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة رضي الله عنها يغفر الله لي أبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. نعم هكذا كانت ترى عائشة رضي الله عنها ترى أن الميت لا يعذب ببكاء أهله، وكانت ترد على عبد الله بن عمر حين يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. وعائشة رضي الله عنها تأولت القرآن وكانت ترى أن ابن عمر نسي أو أخطأ في فهمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكانت تقول يكفيكم كلام الله عز وجل، يعني دونكم القرآن، والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب الميت بفعل الحي. لكن هذا الحديث لم يرويه عبد الله بن عمر وحده حتى يقال أنه وهم أو أخطأ، أنه نسي أو أخطأ، فالحديث رواه جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عمر ومنهم أبوه عمر بن الخطاب وصهيب وغيره، جماعة من الصحابة رووا هذا الحديث، فلا يمكن أن يقال أنهم وهموا جميعا، والجمع بين الآية والحديث غير متعسر، فيقال بأن الميت يعذب ببكاء أهله إن كان راضيا بذلك، إن كان راضيا بذلك مقرا لهم، لكن إن لم يكن راضيا وأوصاهم أن لا يفعلوا شيئا مما نهى الله عنه ورسوله، نهاهم عن شق الجيوب وضرب الخدود والنواح والبكاء والعويل، ثم هم فعلوا ذلك ولا يؤخذ بجريرتهم، إنما إن رضي أو أمر كما كانت تفعل العرب في جاهليتها، فالعرب في جاهليتها كانت تحب ذلك، وكان الرجل إذا حضرته الوفاة يجمع أهل بيتي ويسألهم ماذا ستقولون عني بعد الموت، يريد أن يسمع الندب عليه وهو حي قبل أن يموت. وهذا فعله فيما ذكر ابن إسحاق وابن هشام في السير، فعله عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة، جمع بناته وطلب منهن أن تقول كل واحدة ما ستقوله بعد موته من الشعر، وكنا جميعا شاعرات، وعبد المطلب وبنو عبد المطلب كلهم شعراء إلا واحد، كل بني عبد المطلب شعراء إلا واحد ما كان شاعرا، وما ينبغي له أن يكون شاعرا، لأن الله قال عنه وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان شاعرا وما كان يقول الشعر أبدا، وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان إذا أنشد بيتا ما استطاع إتمامه فيسأل الصديق أبا بكر يقول كيف قال، فيضحك أبو بكر ويقول أشهد أنك رسول الله ونحن نشهد أنه رسول الله، ما قال الشعر وما ينبغي له صلى الله عليه وسلم. المهم عبد المطلب لما حضرته الوفاة جمع البنات وقال كل واحدة تقول ما ستقوله بعد موتي، فكل واحدة أنشدت أباها من النواح والندب ما ستقوله بعد موته وأنشدته شعرا حتى رضي عن قولهم، فكانت هذه عادة العرب، وحتى بعض من تشبه بأهل الجاهلية في الإسلام أيضا. قد ذكرت لبعضكم هذا سابقا أن أبا فراس الحمداني الشاعر، هذا شاعر بني حمدان أخو أمير حلب هذا سيف الدولة، لما حضرته الوفاة ماذا قال لابنته، يقول أبنيتي لا تجزعي كل الأنام إلى ذهاب، أبنيتي صبرا جميلا للمنيب على المصاب، نوحي علي بعبرة من خلف سترك والحجاب، قولي إذا ناديتني وعيت عن رد الجواب زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب. فهو يطلب منها أن تندبه بعد الموت، ويطلب منها أن تنوح عليه، يقول نوحي علي بعبرة من خلف سترك والحجاب، هو يطلب منها ذلك. فالأصل أن الميت إن كان راضيا بذلك أو آمرا، ولو لم يكن آمرا لكنه يعلم أنهم يفعلون ورضي وما نهاهم عن ذلك، فإنه شريك في الإثم. وعلى هذا يحمل حديث عمر وعبد الله بن عمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. أما إذا أبرأ ذمته وأوصاهم بتقوى الله عز وجل وأن لا ينوحوا عليه وأن لا يجزعوا عليه فإنه لا يؤخذ بجريرة غيره وإن فعلوا. ثم البكاء على الميت ليس بحرام، أصل البكاء ليس بحرام، إنما البكاء هو الجزع والصوت واللقلقة وإظهار الجزع. أما إذا بكى الإنسان دون إظهار جزع إنما جرت الدموع فهذا أمر طبيعي، هذا لا يمكن أن ينهى الإنسان عنه إذا لم يكن فيه اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات ابنه إبراهيم، بكى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أتبكي يا رسول الله؟ فقال إن العين لا تدمع، إذا دمعت عينه صلى الله عليه وسلم، وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: الحسبة في المصيبة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين 300 فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين 300 فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أو اثنان؟ قال: أو اثنان. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة. قال: جامع الحسبة في المصيبة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. لأننا لن نفقد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم حبيب يفقده المسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فقد المرضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وعاقبني خيرا منها إلا فعل الله ذلك بي. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قلت ذلك، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فعاقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها أسفا حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به فجاءت فقالت: إن لي إلي حاجة استفتي فيها ليس يجزيني فيها إلا مشافهته، فذهب الناس ولزمت بابه وقالت: ما لي منه بد؟ فقال له قارون: إن هنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت: إن أردت إلا مشافهته، وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب. فقال: أذنوا لها. فدخلت عليه فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حليا فكنت ألبسه وأعيره زمانا، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفوديه إليهم؟ فقال: نعم والله. فقالت: إنه قد مكث أو مكث عندي زمانا. فقال: ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروك زمانا. فقالت: أن يرحمك الله، فتأسف على ما أعارك الله، ثم أخذه منك وهو أحق به منك. قال: فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها. قال: ما جاء في المختفي وهو النباش. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمي عمرة بنت عبد الرحمن. ما جاء في المختفي، وعندكم في طبعة الشيخ محمد فؤاد ما جاء في الاختفاء كذا. المختفي والاختفاء هو النباش الذي يسرق الأكفان، يعني إذا دفن الميت وذهب أهله جاء ونبش القبر وسرق الكفن وذهب. نعم. قال: عن أمي عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمع تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي، تعني في الإثم.

قال وحدثني عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم ساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. ما به بأس إلا الفتن، يعني من شدة الفتن يتمنى المؤمن أنه لو قد مات لكان خيرا له، فيمر على قبر الميت ويقول ليتني مكانك. نعم. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعين أنه كان يحدث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه، فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال وحدثني عن مالك أن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس ذهبت ولم تلبس منها بشيء، يعني ذهبت ولم تتلبس من الدنيا بشيء، ذهبت ولم تتلبس من الدنيا بشيء. وهذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون رضي الله عنه. وكما ذكرنا أن عثمان هو أول مهاجرين مات بالمدينة، وأول رجل من المهاجرين دفن بالبقيع، مات بعد بدر رضي الله عنه. نعم. قال وحدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمي أنها قال سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج، قالت فأمرت جاريتي بريرة رضي الله عنها تتبعه، قال فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدنى وما شاء الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة وأخبرتني، فلم أذكر له شيئا حتى أصبح ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع ليصلي عليهم. هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، أمر أن يصلي على أهل البقيع وأن يصلي على أهل أحد، فأتى شهداء أحد وصلى عليهم، صلى عليهم يعني دعا لهم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونهم إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة ما تجب فيه الزكاة. حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكتب إلى عامره على دمشق بالصدقة إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. قال مالك ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث والعين والماشية. قال الزكاة في العين من الذهب والورق. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة، فقال القاسم بن محمد إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة، فإن قال نعم أخذ من أعطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. العطاء هو المال الذي كانوا يأخذونه، كان يأخذه كل مسلم من بيت مال المسلمين حين أوسع الله عز وجل على المسلمين حين كثرت الغنائم، فكان المسلمون كل مسلم يأخذ من بيت مال المسلمين عطاء في العام مرة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يسوي بين المسلمين في العطاء، لا يفاضل بينهم. فكان إذا أعطى الرجل عطاءه سأله هل وجبت عليك زكاة، وأنتم تعلمون أن الزكاة في العام مرة والعطاء كانوا يأخذونها في العام مرة، فإن قال نعم وجبت علي الزكاة يقول كم زكاة مالك، يقول مبلغ كذا وكذا، فيخصمه من العطاء ويعطيه الباقي ويكون قد أدى الرجل زكاة ماله. فكان أبو بكر كما قلنا يسوي في العطاء، ولما جاء عمر رضي الله عنه قال الله عز وجل يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فلا بد من التفريق، ففرق في العطاء، فرق بين الناس، فكان أعلى الناس عطاء هم أهل بدر لفضلهم ومنزلتهم، فكان أعلى الناس عطاء هم أهل بدر. وكان عمر يلحق بأهل بدر الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم لمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعطي

قال مالك: ومن أفاد مالا ذهبا أو ورقا فإنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها. قال: الزكاة في المعادن. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. قال مالك: أرى والله أعلم أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول. نعم، ولا ينتظر حلول الحول بل في مكانه. إذا أخذ من المعدن وجد إنسان معدنا منجما من الذهب أو الفضة وأخرج الذهب أو الفضة، فإذا كان ما أخرجه يبلغ نصابا 20 دينارا من ذهب أو 200 درهم فإنه يخرجه مكانه ولا ينتظر حلول الحول عليه. نعم. قال مالك: والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من معدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر ولا ينتظر أن يحول عليه الحول. قال رحمه الله تعالى: زكاة الركاز. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز خمس. والركاز هو دفن الجاهلية، ودفن الجاهلية لو أن إنسانا وجد ذهبا أو فضة أموال كنز من دفن الجاهلية فهذا ركاز من دفن الجاهلية من دفن الكفار ليس للمسلمين. أما إن كان هذا الكنز لمسلم لا يجوز أخذه، حكمه حكم اللقطة يعرف، فإن جاء ربها إن جاء صاحبها وإلا أخذها، فإن جاء ربها عرف وأعطاه حقه. أما الركاز هو دفن الجاهلية، هو الذي يوجد تحت الأرض مما دفنه الكفار، فإن وجدته تخرج الخمس صدقة والباقي لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي الركاز الخمس، فيخرج الخمس والأربعة أخماس لمن وجده. نعم. قال مالك رحمه الله تعالى: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. قال رحمه الله تعالى: ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. حدثني يحيى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. وهذا الذي عليه الجمهور خلافا للحنفية رحمهم الله، هذا قول مالك والشافعي وأحمد، أن الحلي المستعمل الذي تستعمله المرأة وتلبسه لا زكاة فيه، لأنه كالمتاع المستعمل تماما، كالذي يشتري سيارة ويركبها لا زكاة فيها وإن كانت غالية الثمن، أو اشترى بيتا غالية الثمن لا زكاة فيها وهو يسكنها، لكن لو كان هذا البيت من عروض التجارة كان فيها الزكاة كما السيارات. فيرون أن الحلي إذا كان مستعملا تلبسه المرأة فهذا لا زكاة فيه، وهذا قول الجمهور. ومما يدل عليه فعل عائشة رضي الله عنها وفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وذهب أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أنه فيه الزكاة، لأنه ذهب وفضة مال ونض، والذهب والفضة أساس المال، إذ هما النقدان اللذان يستخدمان في كل زمان وفي كل مكان منذ أن عرف الذهب والفضة، والناس كلهم ينتقدون الذهب والفضة يستخدمونه نقدا يعني. فيقول حتى لو صيغ الذهب إلى شكل آخر كالحلي مثلا، هذا لا ينفي كونه يبقى ذهبا ويبقى فضة. فعند الحنفية رحمة الله عليهم الزكاة باقية، وهذا الذي كان يفتي به شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، كان يرى أن فيها الزكاة ولو كان ملبوسا، والجمهور على أنه لا زكاة فيه. نعم، والله أعلم.

ومجمل ما ورد في هذا الكتاب كتاب عمر سيبينه المصنف لاحقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في صدقة البقر: حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني أن معاذ بن الجبل الأنصاري رضي الله عنه أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة أوتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ما لقيه بعد ذلك حتى لقي الله عز وجل. عاد بعد ذلك معاذ إلى المدينة وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يحيى: قال مالك: أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على رعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته، ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى أنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. قال مالك: حال الناس الآن، يعني لو أن إنسانا عنده أموال في أرصدة متعددة وبنوك مختلفة، فعنده مال في الراجح مثلا وآخر في البلاد والثالث في بنك آخر، لا يقول والله الحساب الفلاني ما بلغ نصابا، ويمكن يوزعها في 20 بنك في كل بنك ما بلغ نصاب، يقول الحمد لله ما عندي فلوس تصل فيها تبلغ النصاب فلا زكاة علي. لا يا أخانا، تجمعها كلها وعليك الزكاة فيها، كما أن إنسانا لو عنده غنم في بلد وغنم في بلد آخر فإنها تجمع عليه يحسبها ويخرجها. نعم، يخرج زكاتها. قال مالك: في الرجل يكون له الظأن والمعز أنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت. وقال: إنما هي غنم كلها، وفي كتاب عمر بن الخطاب وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة. نعم، ويخرج من الأغلب، فإن تساوت أخرج من أيهما شاء، يعني لو عنده مثلا 10 من الظأن و30 من المعز، النصاب 40، فيخرج من المعز لأن المعز أكثر، وإذا كان الضأن أكثر أخرج من الضأن، لكن النصاب تم بهما صاروا 40، فإن تساوت كان عنده 20-20 يخرج من أيهما شاء. وكذا البقر والجواميس. نعم. وكذا البختية والعراب في الإبل، هذا في الغنم وهذا في الإبل وهذا في البقر. نعم. قال مالك: فإن كانت الظأن فيها أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الظأن، وإن كانت المعز أكثر أخذ منها، فإن استوى الظأن والمعز أخذ من أيته ما شاء. قال مالك: وكذلك الإبل والعراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة. وقال: إنما هي إبل كلها، فإن كانت العراب هي أكثر من البخت ولم يجب على ربها إلا بعير واحد فليأخذ منها العراب صدقتها، فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيته ما شاء. الإبل العراب هي العربية ذات السنام الواحدة، والبختية هي الإبل الخراسانية ذات السنامين فيكمل هذه من هذه حتى تبلغ نصابا. نعم. قال مالك: وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها. وقال: إنما هي بقر كلها، فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس ولا يجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتهما، وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها، وفإن استوت فليأخذ من أيته ما شاء، فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا. قال مالك: من أفاد ماشية من إبل أو بقر من أفاد ماشية. هذه من الأخطاء في عند بشار. من أفاد ماشية. نعم. من أفاد ماشية من إبر أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية. ونصاب ما تجب فيه الصدقة إما 5 ذود من الإبر، وإما 30 بقرة، وإما 40 شاة. فإذا كان للرجل 5 ذود من الإبر أو 30 بقرة أو 40 شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول. وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته. يعني لنفرض أن إنسانا صدق ماشيته اليوم، يعني أخرج الزكاة كانت بلغت حولا، وفي اليوم الثاني باعها فاشتراها آخر وضمها إلى ماشيته، وحال الحول على ماشيته الأولى بعده بيوم يصدقها كلها، فتكون هذه الماشية قد صدقت بالأمس عند الأول وتصدق اليوم عند الثاني. وكذا إذا ورث مثلا أبوك صدق هذا المال اليوم وعندك مال وجبت فيه الزكاة، وبعد أن صدقه مات صار المال لك ورثته، في اليوم الثاني حال الحول على مالك فهذا المال أصلا انضم إلى ذاك المال إن كان الأصل كان قد بلغ نصابا، عندها تزكيه كله الأول والآخر، وإن كان هذا المال قد صدق بالأمس يعني زكي بالأمس يزكى اليوم أيضا. نعم. قال مالك: وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد. قال مالك: في الرجل إن كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة أو ورثها أنها لا أن أو إنه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقة. لما؟ لأن الأصل الذي كان عنده ما بلغ نصابا، لذلك قلنا قبل قليل شرط أن يكون المال الذي عنده قد بلغ نصابا. أما إن كان المال الذي عنده ما بلغ نصابا فإنه لا زكاة فيه حتى يحول الحول على الجميع. الآن بلغ نصابا مع المال الجديد فينتظر حتى يحول عليه الحول. نعم. قال: إنه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، ذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. قال مالك: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. لاحظوا يا إخوان، يعني الموطأ ليس كتاب حديثي فقط بل هو كتاب حديث وفقه، وتظهر في هذا الكتاب براعة مالك رحمه الله تعالى، ولسه إذا دخلنا في المعاملات سترون براعة الرجل رحمة الله عليه. ولذلك جاءه بعض علماء العراق ونزلوا عنده وقرأوا عليه الموطأ في 40 يوما. في 40 يوما. أنتم في كم يوم تريدون أن تقرأوا الموطأ؟ 14. هم في 40 يوما. فقال: كتاب وضعته في 40 عاما، كتاب وضعته في 40 عاما، أخذتموه في 40 ليلة، ما أقل ما تفقهون فيه. وفي لفظ قال: لا فقهتم أبدا، ما تعلمتم شيء. لأنه هذا خلاصة علم الرجل رحمة الله عليه، خلاصة علم 40 سنة، وهو يلخص ويضغط ويضغط، فك هذا الضغط يحتاج إلى وقت. ولذلك شيخنا الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه في هذا المسجد شرحه في سنين، في سنين، ونحن إنما درسنا هو درس رواية مع شيء من التعليقات، ولذلك لا نستطيع أن نشرحه، وإلا هذا الكلام الذي يقوله كله يحتاج إلى شرح وإلى بيان. لكن هذا هو دوركم لاحقا أن ترجعوا إلى الكتاب بدراسته والرجوع إلى شروحه وقراءته على بعض أهل العلم قراءة بحث وتحقيق ودراسة، حتى تستطيعوا أن تفهموا بعض ما أورده مالك في موطئه رحمه الله تعالى. وإلا مثل هذا الكلام لا يمكن أن يمرر هكذا، لا بد من الشرح والبيان، لكننا محصورون بالوقت، ولذلك نحن نمشي، لأن مجلسنا كما قلنا هو للرواية أكثر منه للدراية، وإلا يعني أسبوعين أو ثلاثة لا يمكن أن يقرأ فيه هذا الكتاب العظيم. كما قلنا كان الشيخ عطية يشرحه في سنين، شرحه مرتين هنا فيما أذكر الذي أدركته أنا، أما قبل ذلك الله أعلم، وفي كل مرة كان يأخذ فيه سنوات رحمه الله تعالى. نعم اقرأ. قال مالك: في فريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده أنها إن كانت بنت مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة ولم يكن عنده كان على رب الإبر أن يبتاعها له حتى يأتيه بها. قال مالك: ولا أحب أن يعطيه قيمتها. قال مالك: في الإبر النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. يعني ولو كانت للاستخدام، لاحظوا. قال مالك: في الإبل النواضح يعني التي ينتضح بها الماء يستخرج منها الماء، وكذا البقر، بقر السواني التي تستخدم في الثانية لإخراج الماء من البئر، وكذا بقر الحرث، هذه كلها بقر مستعملة، ومع ذلك قال فيها الزكاة. قال: إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. كذلك عند الحنفية رحمة الله عليهم أن الذهب ذهب والفضة فضة سواء كانت مستعملة أو غير مستعملة، فهمنا؟ نعم. قال: صدقة الخلطاء. قال مالك في الخليطين إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا والدلو واحدا فالرجلان خليطان، وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه. قال والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط إنما هو شريك. قال مالك ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. أما الشريك الشريكين فالزكاة واجبة إذا بلغ المجموع نصابا بخلاف الخليطين. الشريكين كل منهما لا يعرف ماله، لا يعرف ماله بعينه، يعني كل رأس من هذه الغنم هما شريكان فيه. لو مات إنسان وترك غنما أو إبلا أو بقرا أولاده شركاء، فكل منهما يملك كل رأس بعينه شركة مشاعا إما بالنصف أو بالثلث على حسب عددهم. فهنا هؤلاء الشركاء ينظر إلى عدد الماشية، إن بلغت نصابا أخرج فيه الزكاة. أما الخليطين لا، الخليطين كل عرف ماشيته، مثلا أنا عندي 30 من الغنم وأنت عندك 40 من الغنم، الراعي واحد والمراح يعني المرعى واحد والدلو واحد والبئر واحد، رايحين سوا وجايين سوا، هل فيها الزكاة؟ نحن لسنا شركاء، أنا أعرف غنمي وأنت تعرف غنمك. هنا الزكاة في حق من بلغت غنمه النصاب، يعني أنا غنمي 30 شاة ما علي زكاة، وأنت عليك عندك 40 شاة عليك زكاة، وهكذا. نعم. قال مالك وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدا وللآخر أقل من 40 شاة كانت الصدقة على الذي له 40 شاة ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة. أما إذا كانوا شريكين فالصدقة في المال كله إن كانوا شريكين، أما الخليطين فلا. نعم. قال مالك فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمع في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا، فإن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللآخر 40 شاة أو أكثر فهما خليطان يتردان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما على 1000 بحصتها وعلى 40 بحصتها. قال مالك الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم يجمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. قال مالك وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، إنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. قال مالك وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك. يعني الآن نحن نعلم أن نصاب الغنم 40 شاة إلى أن يبلغ عدد الغنم 120، فإن زادت عن 120 شاة واحدة صار فيها شاتين. هؤلاء الثلاثة كل منهم عنده 40 شاة، يعني كل واحد منهم تجب عليه شاة، فإذا أظلهم المصدق، المصدق هو الذي يبعثه الإمام لأخذ الصدقة، أظلهم يعني قارب وقت قدومه، قالوا خلينا نجمع الغنم، جيب 40 اللي عندك والأربعين اللي عندي والأربعين الثالثة، جمعوها صارت 120، فيأتي المصدق يعدها فيها شاة واحدة. فهنا هم فعلوا ذلك من باب المخادعة حتى لا يخرجوا إلا شاة واحدة، فهنا جمعوا بين مفترق، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين مفترق وأن يفرق بين مجتمع. هذا مثال الأول، والثاني سيذكره. نعم. قال وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فيكون عليه ما فيها 3 شياه، فإذا ظلهم المصدق فرق غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة فنهي عن ذلك. يعني سيخرجون شاتين، لكن إذا كانوا كالسابق خليطين عليهم 3 شياة ففرقوا قبل أن يأتي المصدق كي تقل الزكاة عنهم. نعم. فنهي عن ذلك، فقيل لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال مالك فهذا الذي سمعت في ذلك. قال ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة. السخلة تعرفونها هي العنزة الصغيرة، هي العنزة الصغيرة تسمى سخلة. نعم. فإن كبرت كانت عناقا، ثم إذا كبرت سميت جفرة ثم عنز. نعم.

123 إلى 24. نعم. صلى الله عليكم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: خذ من خيرنا ورقيقنا صدقة، فأبى. ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأبى عمر، ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. قال مالك: معنى قوله وارددها عليهم يقول على فقرائهم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين، فقال سعيد: وهل في الخير من صدقة؟ قال رحمه الله تعالى: جزية أهل الكتاب والمجوس. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذها من البربر. قال: وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا الإسناد فيه لطيفة جميلة، وهي رواية الباقري رحمه الله تعالى عن عمر، وإن كانت الرواية منقطعة لأنه ما أدرك عمر، لا هو ولا أبوه زين العابدين، لكنه ارتضاه ولذلك روى عنه وإن أسقط الواسطة، لكن روى عنه. انظر، عن جعفر بن محمد بن علي، جعفر هو الصادق ومحمد هو الباقر وعلي هو زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه يعني عن الباقر محمد أن عمر بن الخطاب، وذكر الأثر، وهذا يدل أن الباقر رحمه الله كان يرى عمر رضي الله عنه إمام عدل ولذلك يروي عنه، وهكذا سائر علماء وأئمة آل البيت رحمهم الله تعالى كجعفر الصادق وأبوه الباقر وأبوه زين العابدين وأبوه الحسين رضي الله عن سبط النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه كان يعتقد أن عمر رضي الله عنه إمام هدى، بل كان يرى أنه أفضل منه، كان هو يعتقد أن عمر أفضل منه، حتى كان يخطب على منبر الكوفة ويقول: من قدمني على أبي بكر وعمر جلدته حد الفرية. وفي البخاري في الحديث الذي ذكرناه في أول هذا المجلس من حديث ابن عباس أنه تمنى أن يلقى الله بعمله، بعمل عمر رضي الله عنه، يقول: ما ترك بعده مثله يتمنى أن يكون علي على عمله، يعني عمر رضي الله عنه. ثم علي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم بنت علي، وهي بنت فاطمة رضي الله عنها من عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا أئمة آل البيت كانوا يترضون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون إمامتهم وفضيلتهم وأنهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون عنهم العلم. وهذا الباقي رحمه الله دخل على جابر بن عبد الله كما في الصحيحين وسأله عن المناسك وعن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا؟ نعم، اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. أرزاق المسلمين ممن يمرون عليهم في قراهم من المسافرين، وضيافة 3 أيام إذا مر المسلم بالذمي يستضيفه 3 أيام. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب: إن في الظهر ناقة عمياء. فقال عمر: ادفعها. إن في الظهر في الإبل، يعني إن في الإبل ناقة عمياء، يعني ستموت لأنها لا ترى فلا ترى الطعام، وبالتالي ربما لا ترى العشب فلا تأكل، فتصاب بالهزال وربما تهلك. نعم. قال عمر: دفعها إلى أهل بيتي ينتفعون بها. قال: فقلت: وهي عمياء. فقال عمر: يقطرونها بالإبل. قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال: فقال عمر: أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ فقلت: بل من نعم الجزية. فقال عمر رضي الله عنه: أردتم والله أكلها. فقلت: أيوة، لأنها إذا كانت من الصدقة لا يجوز أن يأكلونها لأنهم لمسوا فقراء، والصدقة لا تكون إلا لأهلها، للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه حين قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لكن إن كانت من إبل الجزية من مال الجزية جاز لهم أن يأخذوها أو أن يأكلوها. ولذلك قال عمر: أردتم والله أكلها، يعني تتعذرون بهذه الأعذار لتأكلونها. فقلت: إن عليها وسم نعم الجزية، يعني عليها سمة الجزية، موسومة بوسم الجزية. نعم، فأمر بها عمر فنحرت. نعم اقرأ. فقلت: إن عليها وسم نعم الجزية، فأمر بها عمر فنحرت. وكان عنده صحاف تسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف، فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته رضي الله عنهما من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة رضي الله عنها. قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع، فدعا عليه المهاجرين والأنصار. قال مالك: لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. قال مالك: مضت السنة ولا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم. وهذا من سماحة هذا الدين، من سماحة الإسلام، أننا لا نأخذ الجزية من أهل الكتاب، لا من النساء ولا من الأطفال الصغار ولا من الشيوخ الكبار، إنما الجزية تؤخذ من الشاب المقتدر البالغ إلى أن يهرم، فإن هرم لا جزية عليه، بل ربما ينفق عليه من بيت مال المسلمين. وهذه الجزية إنما هي قليلة تؤخذ كما ذكر مالك قبل قليل. نعم. قال مالك: وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرمهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم، ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم، فهم ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم، إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها، فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوهم عليها وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم أحسن الله إليكم. فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها، فعليه العشر من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن أهل الشام إلى العراق، ومن أهل العراق إلى المدينة أو إلى اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد، فعليه العشر. ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم، مضت بذلك السنة، ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شريط لهم، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. يعني إذا كتب المكاتب وفرضت عليه الجزية، وهي كما ذكرها مالك 4 دنانير ذهب في العام، أو 40 درهما من فضة، 4 دنانير ذهب، والدينار وزنه 2.97 من 100 من الجرام، يعني 3 جرامات إلا شيئا، 2.97 من 100 من الجرام، يعني 3 جرامات إلا شيء، هذا الدينار الواحد. فأربعة دنانير في العام أو 40 درهما، لأن الصرف في ذاك الزمان كان الدينار 12 درهما، وفي بعض البلاد 10 دراهم، الدينار 10 دراهم أو 12 درهما. ثم لا يؤخذ منهم لا زكاة ولا غيرها، طالما أنهم يتاجرون في بلدهم ويعمل في بلده، لكن إذا خرج في بلاد المسلمين الأخرى أخذ منهم العشر من تجاراتهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: عشر أهل الذمة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية أو القطنية العشر. لماذا يأخذ أقل؟ حتى يرغبهم في القدوم إلى المدينة. نبطهم كفار العرب الذين كانوا في أرض الشام وخالطوا الأعاجم قبل الإسلام حتى اختلفت لغاتهم عن العرب، وهؤلاء كانوا زراع فلاحين، فالأصل أنهم إذا تجروا في بلدهم ليس عليهم شيء من العشور، إنما تؤخذ منهم الجزية فقط، لكنهم إذا خرجوا من بلدهم كما قلنا يؤخذ منهم العشر، يعني 10%. لكن عمر كان يأخذ منهم نصف العشر، يعني 5%،

وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصاع الأصغر، ويقابله الصاع الأكبر وهو صاع هشام، هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك اصطنع صاعا وفرضه في زمانه وسار الناس عليه، وهو الصاع الأكبر، وهو الصاع الأكبر. لكن أهل العلم يذكرون أن ذاك الصاع يجوز استعماله في البيع والشراء والكيل حين كان الناس يكيلون، أما في العبادات والطاعات فإن العبرة بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصاع الأصغر. في العبادات الصاع المستخدم هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. وبعض أهل العلم يقول في العبادات الصاع الأصغر وفي الكفارات الأكبر، لأن الكفارات فيها زجر، ففي الكفارات الأكبر وفي العبادات الأصغر. والأصل أن في كل منها الأصغر، لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصاع الأصغر، فسواء في الكفارات أو في العبادات إنما يستخدم الصاع الأصغر وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. قال رحمه الله تعالى نعم كيف؟ ليس فقط ابن العربي، كثير من أهل العلم يشنع، يعني حتى صاحب التراتيب الإدارية في كتابه يعني شنع عليه تشنيعا شديدا وتكلم بكلام، على كل حال مش نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. قال مالك والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الظهار، فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم. هذا هو من باب الزجر، يعني من باب الزجر والتأديب. والأصل أنه كله بمد النبي صلى الله عليه وسلم وصاعه، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يساوي أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم، أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. قال رحمه الله تعالى وقت إرسال زكاة الفطر. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، نعم. قال وحدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. قال مالك وذلك واسع إن شاء الله تعالى أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر أو بعده، نعم. قال من لا تجب عليه زكاة الفطر؟ قال يحيى قال مالك ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان منهم يخدمه ولا بد له منه فتجب عليه، وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة. فإن كانوا لتجارة كان فيهم الزكاة زكاة المال لأنهم عروض تجارة، لكن ليس فيهم زكاة الفطر لأنهم ليسوا بمسلمين، نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في رؤية الهلال للصائم والفطر. كتاب الصيام هذا من الموطأ، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام ما جاء في رؤية الهلال للصائم والفطر في رمضان. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم في عافية، آمين. وفقنا وإياكم لطاعته، آمين. وأن يجعلنا وإياكم ممن قامه وصامه إيمان واحتسابا فغفر له، نعم، آمين. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. قال يعني يقدر له بأن يكمل العدد 30، لا تصوموا حتى تروا الهلال، لا يصام رمضان حتى يرى الهلال أو يكمل العدد، نعم، فإن غمي علينا أكمل العدة، نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدد 30. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه بعشي فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. قال يحيى سمعت مالك يقول في الذي بعشي يعني بعد الزوال، لأنه يعني إذا رؤي بعد الزوال وهذا قل أن يكون فيكون لليلة القادمة لا الماضية، ولذلك لم يفطر عثمان رضي الله تعالى عنه. قال أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه بعشي فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس، لأنه إذا رؤي قبل ذلك فهو يكون لليلة الماضية، وهذا لا يمكن أن يرى في الغالب كما يقول علماء الفلك، لأنه يغيب بعد غروب الشمس بلحظات في الليلة الأخرى، في الليلة الأولى أقصد. فإذا رؤي بعشي فهو لليلة القادمة، فهو لليلة القادمة، والغالب أنه إن ظهر في ذاك الوقت لا يكاد يرى بالعين المجردة، وهذا الذي يذكره علماء الفلك. الآن تلاحظون يعني الجمعية الفلكية مثلا تعلن تقول ولد هلال رمضان مثلا، أو ولد هلال شوال مثلا في الساعة 7 صباحا، ويخرجون صورته. رأيتم هذا؟ نعم يمكن أن يولد فلكيا بالحساب، لكن لا يمكن أن يرى مع ضوء الشمس، ويمكن أن يرى عن طريق الأجهزة، عن طريق التلسكوبات، لكن العين لا يمكن أن تراها مع ضوء الشمس. فإن رؤية في العشي يعني بعد الزوال، وهذا أيضا لا يمكن أن يحصل إلا من كان حاد البصر، ونادرا ما يحصل هذا، فيكون لليلة القادمة لا لليلة الماضية. وهذا في الغالب ترون في كل سنة تجد الفلكيون يعلنون، بعض الجمعيات الفلكية المعتمدة يقولون ولد الهلال في الساعة 4 فجرا مثلا، ما في إشكال، حتى لو ولد بالحساب أو رؤية بالتلسكوبات يكون لليلة القادمة لا لهذه الليلة، لا لهذه الليلة. ولذلك حين رؤية بعشي في زمن عثمان رضي الله عنه ما أفطر عثمان، لأنه علم أن هذا الهلال الذي ولد هو لليلة القادمة، والشهر باق يعني شهر رمضان. فهمنا؟ نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. قال: ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر وليتم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. هذا الذي قلناه قبل قليل. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان، فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم، وأن يومهم ذلك 31، فإنهم يفطرون من ذلك اليوم أية ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. هذا قلناه بالأمس. نعم. قال رحمه الله تعالى: من أجمع على الصيام قبل الفجر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما مثل ذلك. لأن الفريضة لا بد أن يبيت النية لها قبل الفجر بخلاف النافلة، فالنافلة يمكن أن ينوي نهارا قبل الزوال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما دخل على بعض أزواجه فيسأل: أعندكم طعام؟ فإن قالوا نعم طعم، وإن قالوا لا يقول إذن أنا صائم، ينوي الصيام صلى الله عليه وسلم. هذا في النافلة. أما الفريضة لا بد من تبييت النية لها قبل الفجر كصيام رمضان وكذا القضاء والكفارات ونحوها مما كان واجبا، فإنه لا بد أن ينوي لها قبل الفجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في تعجيل الفطر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله وعنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. نعم، هذا كان فعلهما، أنهما كانا لا يفطران إلا بعد الصلاة، لكن ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر إذا غابت الشمس، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. فإذا غاب قرص الشمس حتى ولو بقي شيء من النهار فإن الصائم يفطر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في صيام الذي يصبح جنوبا. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله إني يصبح جنوبا وأنا أريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل: يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا، والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. أصبح جنبا يعني يجنب قبل طلوع الفجر ثم يطلع عليه الصبح ولم يغتسل بعد، وهذا لا إشكال فيه. لو أتى الإنسان أهله قبل طلوع الفجر ثم بقي على جنابته إلى أن أصبح، يعني إلى أن أذن المؤذن، إلى أن طلع الفجر، فهذا لا يؤثر على صومه، يغتسل ويذهب إلى المسجد يصلي الفجر، لا إشكال. لكن بعضهم كان يظن أنه إن طلع الفجر، أذن المؤذن طلع الفجر وما اغتسل من جنابته فإنه أفطر ذلك اليوم. وبهذا كان يفتي أبو هريرة رضي الله عنه في أول أمره، في أول أمره كان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي أن من أصبح جنوبا فقد أفطر، حتى أبلغ بحديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما فقال: إنما أخبرنيه مخبر، يعني ما سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أخبرنيه مخبر، وعاد رضي الله عنه، وعاد رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، يعني ربما أتى أهله قبل الفجر ولا يغتسل إلا بعد أن يصبح، إلا بعد أن يطلع الصبح فيغتسل ويخرج ويصلي بالناس صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من أصبح جنوبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: وأقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. قال: فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنوبا أفطر ذلك اليوم. فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن. يا عبد الرحمن، الكلام انتهى. ليس كما قال أبو هريرة. يا عبد الرحمن، أترغب عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أحسن الله إليكم. فقالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة. يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة. قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا. فقال مروان: وأقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك. حسن الله إليكم. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك. فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذاك، إنما أخبرنيه مخبر. نعم. وهكذا إذا أجنب الإنسان من احتلام في النهار فإن صيامه صحيح. لو أن الصائم نام، كما أنه إذا أتى أهله في الليل قبل الفجر ثم خرج عليه الفجر، طلع عليه الفجر وما اغتسل، يعني أصبح جنبا، فلا شيء عليه، صيامه صحيح ويغتسل ويصلي. كذا إذا أجنب في نهار رمضان من احتلام، نام فاحتلم فصيامه صحيح، لكنه إن أجنب بجماع فإنه أفطر، عليه القضاء والكفارة كما سيأتي معنا. وكذا إذا تعمد أن يجنب من غير جماع فإنه أفسد صومه وعليه القضاء وعند مالك عليه الكفارة أيضا خلافا للجمهور، وسيأتي معنا. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. قال: فرجعت فأخبرت زوجها بذلك، فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال: ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبرتها أني أفعل ذلك. قال: فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. نعم، يجوز للصائم أن يقبل وأن يباشر أهله، لكنه لا يجامع، فإن فعل فسد صومه وعليه القضاء والكفارة، وكذا إن أنزل من غير جماع فسد صومه، لكن إن قبل أو عانق ولم يزد عن ذلك فصومه صحيح بإذن الله عز وجل، إن لم يحصل من ذلك إنزال. ومن أهل العلم من يكره ذلك، وسيأتي قول مالك يقول: ما رأيت القبلة تأتي بخير، يعني للصائم. وبعض أهل العلم كان يكرهه للشاب ولا يكرهه للشيخ، لأن الشاب قد لا يملك نفسه فيقع في المحظور بخلاف كبير السن. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. نعم، وسيأتي معنا. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. قال: ثم ضحكت. ضحكت يعني تشير إلى أنها هي لما قالت ليقبل بعض أزواجه، وفي رواية قال لها عروة: وهل هي إلا أنت؟ فضحكت لما وهو ابن أختها وهي خالته، يعني من محارمها هو، فلما قالت له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه فقال: هي أنت، فضحكت رضي الله عنها. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو يعني صائم. يعني ابن أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها، وهذا ابنه عبد الله، وهي عمته عائشة رضي الله عنها تكون عمة له. نعم. أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم. قالت: نعم. كأنها والله أعلم عائشة بن طلحة شكت إلى عائشة رضي الله عنها، شكت بعض ما يعاملها به زوجها، وهو كان يعتزلها في الصيام مخافة على صيامه، ولذلك هي لامته، ولذلك قالت له: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبل؟ فقال: وأنا صائم. قال: نعم. قالت: نعم، وإن كنت صائما. وتعلمون أن عائشة بنت طلحة هي إحدى عقيلتي قريش، أجمل فتاتي قريش، وهي التي تمناها مصعب بن الزبير عند الكعبة. تعلمون أن نفرا اجتمعوا عند الكعبة وهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان، وكل سأل الله أمرا طلبا وكل أعطي بإذن الله عز وجل. فأما عبد الله بن الزبير فسأل الله عز وجل أن يرزقه ملك الحجاز، فكان ذلك إذ أنه ولي الخلافة 9 سنين ونصف، وتمنى مصعب بن الزبير أن يملك العراقين، يعني الكوفة والبصرة، أن يملك العراقين أو عراق العربي والعجم، يعني العراق وفارس، وأن يتزوج بعقيلتي قريش، أجمل فتاتي قريش، وهما عائشة بنت طلحة هذه، وسكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب. ونال ذلك لما تولى أخوه الخلافة، ولاه إمرة العراقين وتزوج بعقيلتي قريش. وعبد الملك بن مروان سأل الله عز وجل الخلافة وأن يعطيه ملك معاوية رضي الله عنه، فنال ذلك. وعروة رضي الله عنه سأل الله العلم، فكان من كبار علماء التابعين. وعبد الله بن عمر سأل الله أن يغفر له، سأل الله أن يغفر له، نسأل الله أن يرضى عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بهم في دار كرامته. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كانت تكره ذلك عائشة رضي الله عنها، فقد تضافر عنها وورد عنها كثير أنها كانت تكره القبلة للصائم، لكنها قالت لابن أخيها عبد الله بن عمر، والله أعلم، من أجل ما شكت إليه امرأته، ما شكت إليها امرأته من جفاء زوجها لعله، والله أعلم، ولذلك قالت ما يمنعك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال يحيى قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. قال رحمه الله: ما جاء في الصيام في السفر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة وهو صائم، ومكث في الطريق يصوم، والناس كانوا يكرهون مخالفة حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصومون مع علمهم أن المسافر له أن يفطر، لكنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم صائما، فكانوا لا يريدون أن يخالفوا حاله فيصومون. فلما بلغ الكديد صلى الله عليه وسلم رفع إليه وذكر له أن الناس شق عليهم الصوم، أن الناس شق عليهم الصوم وأنهم لا يفطرون لأنهم يروه صائما، فدعا بعد العصر دعا بقدح ماء وهو على راحلته فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر الناس ثم بقي مفطرا صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، لكنه صام معظم الطريق حتى وصل الكديد. ولذلك اختلف أهل العلم في الصيام، فمن أهل العلم من يوجب الفطر في السفر، وهو قول الظاهرية يوجبه إيجابا، ومن أهل العلم من يوجب الفطر في السفر، ومن أهل العلم من يرى أن الأمر واسعا وأنه من باب الرخص لا من باب العزائم، وأخذوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، حين قال لحمزة المزني: إن شئت فصم، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كثير الصوم وكثير السفر، فهل له أن يصوم في سفره؟ فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فرأوا أن الأمر في هذا واسع. ومن أهل العلم من يرى أنه يفطر لكنه لا يفطر اليوم الذي خرج فيه من بلده، يعني لو خرجت وأنت صائم أصبحت في بلدك ثم سافرت لا تفطر ذاك اليوم، ثم تفطر الأيام الباقية، والأمر في هذا واسع، يعني أعدل الأقوال في هذا والله أعلم، وهو الذي عليه عامة الفقهاء، أن الأمر واسع للإنسان أن يفطر إذا سافر، وهي رخصة من رخص الله سبحانه وتعالى، فإن شاء صام وإن صام أجزأه صومه وإن شاء أفطر، فإن أفطر هي رخصة من رخص الله قبلها. وكانت عائشة رضي الله عنها تصوم في السفر، وكانت تذكر أنه لا يشق عليها، بل كانت تصوم يوم عرفة، بل كانت تصوم يوم عرفة بعرفة، حتى وسيأتي معنا في المناسك في كتاب المناسك أنها كانت إذا رأت الناس دفعوا من عرفة وبيض ما بينها وبين الناس من أرض دعت بقدح من ماء فأفطرت ثم دفعت إلى المزدلفة. لكن الذي عليه الجمهور أن السنة أن يفطر من؟ الحاج، لأن ذلك أقوى له في الدعاء، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يومئذ ولم يكن صائما. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. قال: وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو قال من الحر، ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بالقدح فشرب فأفطر الناس. قال: وحدثني عن مالك، لأنه كان يعني زمن الفتح كان في شدة الحر، كان رمضان يأتي في الصيف كحالنا الآن، مع ذلك خرج صائما صلى الله عليه وسلم، وكان وتعلمون أنه لم يكن على رأسه غطاء يغطيه، كان على البعير يمشي في شدة الحر، حتى أنه ليصب الماء على رأسه من شدة الحر وشدة العطش صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام، لأنه كان يرى أن الأمر واسعا في هذا، أخذ من حديث حمزة الأسلمي لما قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. نعم. قال: رحمه الله: ما يفعل من قدم في سفر أو أراده في رمضان. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. قال يحيى: قال مالك: من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله في من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. قال مالك: وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. هذا الذي قلناه لكم قبل قليل، أنه إذا خرج من بلده صباحا وقد صام، والأصل أنه يصوم لأنه لا زال مقيما، فإنه لا يفطر يومه ذلك، وله أن يفطر بعد ذلك، لكنه ابتدأ صيامه وهو مقيم ثم طرأ عليه السفر أثناء النهار، يتم صوم ذلك اليوم، هكذا يقول مالك رحمه الله. نعم. قال مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها في رمضان أن لزوجها يصيبها إن شاء. قال رحمه الله: كفارة من أفطر في رمضان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. قال: فقال: لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به. قال: فقال: يا رسول الله، ما أجد أحدا أحوج إليه مني. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: كله. وبهذا الحديث أخذ مالك رحمه الله تعالى بظاهره حين قال أن رجلا أفطر مطلقا دون أن يذكر الجماع، ولذلك عند مالك رحمه الله تعالى لو أفطر بأي شيء بأكل أو شرب متعمدا وهو غير معذور فإنه يقضي ويكفر، فإن عليه القضاء والكفارة. والجمهور على أن الكفارة لمن أفطر بجماع. نعم.